الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي من الفروق الصحيحة في أنواع الحركات في الصلاة، نعم، وهي على أربعة أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله. من يذكر القسم الأول؟ القسم الأول، نعم، هات يا بشير. الحركة المبطلة وهي، نعم، الحركة الكثيرة لغير ضرورة أو حاجة. وكيف يعرف الكثير من قليل؟ نعم، بالعرف والشرع. فالشرع قد يجيز الكثير لضرورة وحاجة. نعم، والنوع الثاني، ها يا إبراهيم، مكروهة، نعم، وهي مثل، حك الرأس، حك الجلد، نعم، النظر إلى الساعة ونحو ذلك، حركة يسيرة لغير حاجة. والثالث، نعم، حركة مباحة وهي نعم اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. مثال اليسيرة لحاجة، قرصة بعوض مثلا، قرص بعوض مكان في جلدك، هذه حاجة، لا بأس أن تحك مكان قرصة البعوض، نعم. والكثير للضرورة، نعم، حية أو العقرب إذا أراد أن يقتلها وخشي الضرر منها فيقتلها ويكمل صلاته، نعم. والرابع، حركة مأمور بها، نعم، مثل، نعم، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. مثال للوجوب، مثال للاستحباب، نعم، مثال الوجوب كصلاة الخوف، وهكذا كذلك مثال آخر قد يحتاج إليه، مدافعة المار بين يدي المصلي على القول بوجوب السترة على الصحيح، كذلك سد فرجة، نعم، وإزالة نجاسة، مثلا إنسان تذكر أن في نعليه نجاسة يخلع نعليه، أو تذكر أنه صلى في ثوب فيه نجاسة يخلع الثوب ويلبس ثوب آخر ويستمر في صلاته. ومثال الحركة لشيء مستحب، التقدم والتأخر للصفوف إذا علم أن غيرك سيسترها، يعني هذا يصير مستحب في حقك، أو هو من فروض الكفايات، أو هو من فروض الكفايات. طيب، إذا رأيت أعمى سيتضرر، هل يجوز الحركة لإبعاده من الضرر؟ ها، سؤال عند من الجواب؟ ها محمد. نعم، في أي نوع من هذه الأنواع الأربعة نضعه؟ نعم، من المباح إذا لم تستيقن الضرر، وإذا استيقنت فيكون من الرابع مأمور به، فأنت مأمور أن تدفع الضرر عن أخيك المسلم، فيجوز أن تتحرك لدفع الضرر عنه. وحركة النبي عليه الصلاة والسلام لفتح الباب لعائشة، هذا من أي نوع؟ ها، عند من؟ صح أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عائشة الباب وهو يصلي، فتأخر وفتح لها الباب وهو قائم يصلي، ثم تقدم في مكانه وأكمل صلاته. هذا من أي نوع؟ ها؟ من المباح. نعم، من المباح، لأنه من اليسير لحاجة، اليسير لحاجة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات. هذه ثلاثة أقسام في أنواع التكبيرات في الصلاة. فيقول كذلك: ومن الفروق الصحيحة والتقاسيم النافعة تكبيرات الصلاة، هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو ركن، قال مثل تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحاديث كما في حديث علي المشهور رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذا الحديث يبين أن تكبيرة الإحرام ركن، فإذا من تكبيرات الصلاة ما هي ركن، وهي تكبيرة الإحرام. والركن هو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به، ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به، فلا تتم الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام بنص هذا الحديث. قال: وتكبيرات الجنازة، يعني كذلك هي ركن، لأن تكبيرات الجنازة بمثابة ركعات الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة، صلاة الفجر على ركعتين، الظهر والعصر والعشاء أربع، المغرب ثلاث، مثل هذه الركعات تكبيرات الجنازة، فهي بمثابة الركعات، والركعات ركن لأنه لا تقوم ماهية الصلاة إلا بها، كذلك لا تقوم ماهية صلاة الجنازة إلا بها. وقد جاء في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للجنائز أربع تكبيرات، ولكن نقيد ها هنا بأن تكبيرات الجنازة التي هي ركن هي التكبيرات الأصل وهي الأربع: تكبيرة الإحرام وما بعدها من تكبيرات، وأما ما زاد عن ذلك فهو مستحب أحيانا. صح أنه كبر خمسا كما صلى على النجاشي، وصح أنه كبر كذلك أكثر من ذلك، وروي عن عدد من الصحابة من فعلهم كذلك، وجمع ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز. فما زاد عن هذا الفرض فهو مستحب. فإذا قوله تكبيرات الجنازة يقيد بالفرض، وما زاد عن الفرض فهو مستحب لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة في أكثر صلواته. وقوله ومسنونة يعني ومن تكبيرات الصلاة تكبيرات مسنونة، وهي تكبيرة المسبوق. قال وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا سيكبر تكبيرة الإحرام، وهل يكبر تكبيرة الهوي للركوع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يكبر تكبيرة الهوي للركوع، ومن أهل العلم من قال لا يكبر تكبيرة الهوي للركوع، وهذا الثاني هو الصحيح إذا لم يدرك هذا الوضع وهو الهوي للركوع. أما إذا أدرك الهوي للركوع فيصير نعم الأول ركن وهو تكبيرة الإحرام، والثاني واجب أو مستحب. وأما إذا لم يدرك وإنما أدرك الإمام راكعا فالصحيح أنه لا يلزمه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو مأمور أن يدخل بتكبيرة الإحرام في الصلاة ويدرك الإمام حيث هو، إن كان ساجدا ففي سجوده، وإن كان راكعا ففي ركوعه، وإن كان قائما ففي قيامه. قال وواجب وهو بقية التكبيرات. طيب إن قال قائل هل هناك مثال للتكبيرات المستحبة؟ الجواب نعم. مثل ماذا مر معنا الآن قبل قليل؟ مثل ماذا؟ ما زاد فوق أربع من الجنائز تكبيرات الجنائز فهو مستحب أحيانا، ليس دائما، مستحب أحيانا. وهكذا كذلك التكبيرات، إذا أريد بالتكبير رفع اليدين فإن رفع اليدين يستحب في أربعة مواضع، وهذا الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل خفض ورفع وهو أحيانا. وما هي هذه المواضع الأربعة التي يرفع المصلي فيها يديه مع التكبير؟ ما هي هذه المواضع الأربعة؟ ها عندك؟ عند تكبيرة الإحرام القيام من التشهد الأول، الهوية إلى الركوع، ها نعم، الرفع من الركوع إلى الاعتدال. طيب وقوله رحمه الله وواجب وهو بقية التكبيرات، لأن الأصل في ذلك أن هذا مما أمر به، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في ذلك الوجوب. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك مستحب، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه واجب خصوصا للإمام بالنسبة للمأمومين، للإمام بالنسبة للمأمومين. وأما في غير الإمام كالمنفرد وكذلك المأموم فهذا يصح فيه الخلاف، يعني أن هذا محتمل، فهو محتمل للوجوب وعدمه، لكن الصحيح أن الجميع يجب، والجهر بالتكبير هو الذي قد يستحب في حق المنفرد وكذلك المأموم بما لا يشوش على غيره. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع، أو أن المرور، عندي تعديل من نسخة شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، صوابه المرور. هل عندكم في نسخة المرور؟ ها، هل في شيء من النسخ مرور؟ ها، المارين. إذن هذا شيء ثالث. المهم أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. إذا قال المار، إذن على ثلاثة أحوال، لأن المار له أحوال. وإن كان المرور فعلى ثلاثة أنواع، المرور ثلاثة أنواع، أما المار فلا يقال فيه أنواع، وإنما يقال فيه ماذا؟ أحوال. قال: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. هذا كله يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة الحائض، يعني البالغ، والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الأسود؟ يعني من غيره. قال: إنه شيطان. فبين هذا الحديث أن هذه الأجناس الثلاثة تقطع صلاة المصلي إذا كان المرور بينه وبين يدي السترة، وأما إذا كان مروره من بعد السترة فلا يضر. مثلا أنت تصلي إلى سترة، فمرت امرأة من خلف السترة ليس بينك وبين السترة، لا يضرك هذا. أو كلب أو حمار، كلب أسود أو حمار. وأما إذا مر بين يديك فالصلاة تبطل. وعلى هذا حمل العلماء حديث ابن عباس أنه مر ببعض الصف وهو على أتان له، فأرسل الأتان ودخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذا يحمل أن مرور الأتان لم يكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من أمام السترة، وأن مروره ببعض الصف إنما هو مرور الإنسان بين يدي المأموم، وهذا جائز، رخص أن يمر بين يدي المأموم للحاجة، فالمشقة تجلب التيسير، فلا يضر مرور ما يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المأموم وبعض الصفوف. وقوله على الصحيح لأن بعض أهل العلم خالف في معنى ودلالة هذا الحديث على البطلان، والصحيح أنه يدل على البطلان. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أن الشيطان يمر مع المرأة الحائض، والمراد بالحائض البالغ، والحمار والكلب، وأحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما أمر باتخاذ السترة لأجل ألا يمر الشيطان بين يدي المصلي، فإن مما يمنع الشيطان من المرور بين يدي المصلي أن يتخذ سترة، أن يتخذ سترة ويدنو من هذه السترة. وكم كان يقف بينه وبين السترة؟ قدر كم؟ قدر كم؟ ثلاثة أذرع، وهذا هو الذراع، من أطراف الأصابع إلى أول مفصل في يدك، هذا ذراع. ولكل إنسان ذراعه الخاص، الطويل ذراعه طويل، ها، والقصير ذراعه يكون قصيرا. فإذا كل واحد يصلي بينه وبين السترة ثلاثة أذرع من أذرع نفسه، من أذرع نفسه، لأجل أن يكون قريبا من السترة. والسنة أن يكون موضع سجود المصلي بينه وبين السترة قدر ممرشة، يعني شبر أو أقل من شبر، هذه هي السنة، لا يلتصق ولا يبتعد كثيرا، وهي مخصومة مأخوذة من الثلاث أذرع. قال والثاني ينقصها ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات. من عدا المذكورات يعني من سائر الناس أو البهائم الأخرى أو الحيوانات الأخرى، ويدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، وهذا عام لكل الناس، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام سابق بهمة أرادت أن تمر بين يديه حتى التصق بالسترة فمرت من خلفه، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي جهيم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، يعني خير له من أن يمر. وهكذا جاء معناه من حديث أبي هريرة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الباب، جاء من حديث زيد بن خالد وجماعة من الصحابة النهي عن المرور بين يدي المصلي، وأن المصلي لو أنه وقف 40، حتى قيل للصحابي 40 يوما قال أبيت، قالوا 40 كذا قال أبيت، يعني ما أرضى أن أفسر هذه 40 لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها. فإذا كان كذلك فما يفعله بعض الناس من العجلة، إذا رأى إنسان يصلي في أي مسجد المساجد، ويكثر هذا في مواضع الازدحام، ما يصبر أن ينتظر يكمل ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وهو ما يستطيع يصبر على ركعتين ثم يمر، وهذا لا يجوز. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المار شيطان، كما في حديث أبي سعيد أنه أمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يدافعه، وفي لفظ الحديث يقاتله، والمقاتلة يعني المدافعة، فإن أبى فليدافع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني هذا الذي يريد يصر إلا أن يمر هذا شيطان، شيطان يدفعه لأن يمر بين يدي المصلي لأجل أن يشوش على المصلي وينقص عليه أجره، وينقص على نفسه كذلك الأجر، ويدخل على نفسه الوزر، لأن الصحيح أن المرور بين يدي المصلي حرام لا يجوز، لأن اتخاذ السترة واجب، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدافعة والمقاتلة يدل على هذا التحريم، يدل على هذا التحريم. قال والثالث لا بأس به وهو المرور. الآن علمنا أن الثاني مرور ما سوى الثلاثة، الكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة، فالإنسان كبيرا أو صغيرا لا يمر بين يديك. قال والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين، هكذا قال رحمه الله، ولا دليل على هذا القول. والصحيح أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره إلا عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، أو من اعتدى على المارين طريقهم فلا حرمة لصلاته، مثل بعض الناس يأتي فيكبر في المطاف، يريد يصلي إلى جهة الكعبة أو إلى قريبا من الكعبة أو قريبا من مقام إبراهيم فيكبر، الناس يمرون من أمامه ومن خلفه ويضربون فيه، وهذا يدفه إلى الأمام وهذا يدفه إلى الخلف ويكبر كأنه لا يستشعر هذا أبدا، فمثل هذا لا حرمة له، لا حرمة لمثل هذا المصلي، لأن المصلي هذا معتدي على الطائفين في مكانهم، فلا حرمة لصلاته وهو آثم إذ يصلي في مثل هذا المكان، لأنه يضر بنفسه ويضر بإخوانه. لكن مصلي صلى بعيدا، صلى في مكان بعيد، لا يجوز المرور بين يديه ولو كان في المسجد الحرام، ولو كان في المسجد النبوي. بعض العامة ومن ينتسب إلى العلم يقول إذا كان في المسجد النبوي أو مسجد الحرام فرخص المرور بين يدي المصلي، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. بل حديث أبي سعيد وحديث زيد بن خالد وأبي جهيم وأبي هريرة وكل الصحابة الذين رووا الأحاديث هي إما في مكة وإما في المدينة، ليس في غيرهما، فدل على أن هذا الحكم هو في الحرمين وفي غيره من بقاع الأرض. بل صح عن أبي سعيد أنه دافع رجلا في وهو يصلي في المسجد الحرام، وهو يصلي في المسجد الحرام وبالقرب من الكعبة، فعلم أن هذا التفصيل لا دليل عليه. لكن صحيح إذا كان هناك ضرر فالضرورات تبيح المحظورات، أو كان هناك اعتداء فلا حرمة للمعتدي، مثل الذي سبق. ومثال الضرر زحمة شديدة جدا وأنت تريد أن تخرج لضرورة، كأن يكون معك مريض أو معك رجل كبير أو عندك من تخاف الضرر عليه من امرأة أو غيره، فلا تستطيع أن تمر في وسط هذا الزحام إلا أن تقطع. فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا دلت عليه الأدلة الشرعية من أوجه كثيرة. فيكون الثالث لا بأس به عند الضرورة أو عند اعتداء مصلي على أحد، فلا حرمة لهذا المصلي المعتدي، وفي غير ذلك فلا. ومن ذلك كذلك مما لا بأس به المرور بين يدي بعض الصف، المرور بين يدي بعض الصف إذا كان هناك إمام. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا التبويب أصله حديث رواه النسائي بإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح. سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا صار الإمام يصلي على سترة فالمأمومون لا يحتاجون إلى سترة، لا يحتاجون إلى سترة. والمرور بين بعض الصفوف للحاجة لا بأس به، وانتبه للحاجة، ليس معناه أن تشوش على المصلين، مثل بعض الناس يستطيع أن يصلي في الطرف أو أن يمر من غير أن يمر بين يدي المصلين، فيأتي فيمر بين يدي المصلين، فإذا قيل له يقول قد مر ابن عباس ببعض الصف، يقال ابن عباس مر ببعض الصف لماذا؟ للحاجة. فإذا مر المصلي للحاجة لا بأس به، لكن أن يمر المصلي ببعض الصف من غير حاجة أو مع وجود مرور من غير أن يمر بهذا المكان، فهذا تشويش على المصلي بغير حاجة، ويخشى على صاحبه من الإثم، يخشى على صاحبه من الإثم لأجل هذا التشويش، ولما قد يوقعه ذلك، خصوصا إذا علم هؤلاء المصلون أن هذا المار مستهتر، لأن هذه الصفة فيها معنى الاستهتار. مثلا أناس يصلون، إمام يصلي بالناس في آخر المسجد عنده سترة ومعهم صف، المسجد فيه فراغا، يمر الإنسان من خلف أو يمر من أمام الإمام، من أمام السترة، فيأتي إنسان ويمر فقط من عندي ماذا؟ المأمومين، يترك الفراغ الكبير الذي في الأمام، يترك الفراغ الكبير الذي في الخلف، ويريد إلا أن يمر ماذا؟ بين الصفوف. وإذا قيل له قال أنا أريد أن أعلم الناس، ضاق التعليم إلا أن تشوش على هذه المجموعة. التعليم له وقت طويل، أنت ممكن أن تعلم الناس في أيامك الطويلة التي ستأتي، ممكن أن تعلم الناس بالكلام، ممكن أن تعلم الناس إذا جاءت الحاجة إلى ذلك، أما أن تترك هذه المساحة التي في الأمام ما تمر فيها والتي في الخلف ما تمر فيها وتريد أن تمر إلا في الصفوف وتشوش على الناس، هذا ليس بصحيح، ولا هذا الذي جاء به الترخيص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس. الشاهد أريد أن أنبه إلى أنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وهذا لفظ البخاري وغيره وهو الصحيح. ونفي الجدار ليس نفي للسترة، وجاء في بعض الألفاظ خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وهذا اللفظ ضعيف لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على ذلكم الباب في الفتح إلى هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.